إذا جاءت الفتن وادلهمت الخطوب واشتدت ظلمة الأمور، فما على المرء المسلم إلا أن يأخذ بالأمر الجامع، وعلى المرء المسلم أن يدعه من بنيات الطريق، وأن يبتعد قدر الوسع عن المتشابهات، وأن يأخذ قدر الطاقة بالمحكمات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح توضيحا بينا ويبين بيانا واضحا أن أصلا عظيما من أصول هذا الدين لا في الكلام فيه، ولا في الدوران حوله، ولا في قراءة الكتب وحدها، ولا في حفظ العلم حشوا للرأس من غير ثمرة عمل، إذ ما العلم علما ولا قيمة له إلا بالعمل. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمرا عظيما من الأمور التي يقوم هذا الدين عليها، وأن أسا مستقيما من الأسس التي يرتكز عليها هذا الإسلام العظيم، هو أكل الحلال. أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر لم يخرج من إطاره نبي مرسل، ولا رسول منبأ، ولا عبد ممن يمكن أن يندرج تحت قول ربنا يا أيها الذين آمنوا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يقول: يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصلا عظيما من أصول الإسلام أن تأكل من حلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمرا من الأمور التي تقطع الإجابة إجابة الدعاء أن يأكل المرء من حلال، أن يأكل المرء من الحرام، وأن يلبس المرء من الحرام، وأن يشرب المرء من الحرام، وأن يغذى المرء بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمفهوم هذا النص العظيم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من أكل من حلال، ومن شرب من حلال، ومن ارتدى ثوبه من حلال، ومن غذي بالحلال، إذا ما مد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يقول له الله رب العالمين: لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك لبيك. أصل عظيم جدا من أصول هذا الدين أن يأكل المرء من حلال، وإنه لعسير جدا إلا على من يسره الله رب العالمين عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خصوصية في ذاته وأهله، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه وأنهم كانوا يأكلون من الهدية ولا يأكلون من الصدقة. فيخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة على فراشي، فأرفعها إلى فمي، فأخشى أن تكون من الصدقة فأردها. يرفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فمه، ويهم بأن يتناولها صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يجدها على فراشه. وما الذي يأتي في ظاهر الأمر بتمر الصدقة على فراش المختار صلى الله عليه وسلم غير أنها الحيطة؟ ويجد التمرة من تمر الصدقة في يد ولده الحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فيقول فخم فخم أي ألقها فإنها لا تحل لك. لا يشفع لهذا الولد عندك أنه لم يصل بعد إلى مرحلة يكلف فيها بأمر وينهى فيها عن نهي، ولا يشفع له فيها عنده صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يبلغ بعد مبلغا يخرج من حد الطفولة الأولى. فقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن بن علي في حدود 5 من العمر، ومع ذلك لا يقبل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من آل محمد أن يرفع إلى فمه ثمرة لا تحل له صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى نفس هذا النهج يسير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يروون عن المختار صلى الله عليه وآله وسلم نصا قاطعا في هذا الأمر: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، لا يدخل الجنة أي حرام على الجنة أن يدخلها لحم نبت من السحت، حرام على الجنة أن يدخلها ذرة لحم نبتت من حرام. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون ذلك عنه ويتحركون في حياتهم العملية بهذا القانون. وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه فيما ترويه عنه عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري بسنده إليه، تقول: كان لأبي بكر غلام كاتبه أبو بكر، أي هذا العبد أطلقه أبو بكر، يعمل ويؤدي لأبي بكر قدرا معلوما من الدراهم كل يوم، وما زاد عن هذا المقدار فهو لذلك العبد. فإذا ما استتم عنده ما يعتق به رقبته ويحررها من الرق دفعه إلى أبي بكر ثم حرر نفسه. فكان هذا الغلام المكاتب يأتي كل يوم إلى أبي بكر بالأمر الذي كاتبه عليه، فيقدم له طعاما يشتريه بهذا المال الذي كاتبه عليه الصديق. وفي يوم من الأيام قدم له طعاما وكان أبو بكر جائعا، فالتهمه من غير أن ينظر في كيفه فيما هو، فلما فرغ من الطعام قال: من أين لك هذا؟ قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة وأنا لا أحسنها، ثم إنه صدقت كهانتي فيه، فجاء اليوم وأعطاني هذا الحلوان، فأتيت بهذا الطعام بذلك الحلوان الذي أخذت من ذلك الرجل. فأخذ أبو بكر يدخل يده في جوفه يريد أن يتقيأ ما أكل، وتأبى اللقمة التي أكل أن تخرج، فما زال وراءها يدخل يده في جوفه حتى أخرجها. هذه رواية عائشة. وأما رواية زيد بن أرقم التي أخرجها أبو نعيم في الحلية، فإنه قال إنه قيل له: يا أبا بكر، هذه اللقمة لا تخرج من جوفك إلا إذا أسغتها بالماء. فدعا بطست ماء فجعله بين يديه وأخذ يتناول الماء، ثم يدخل يده في جوفه حتى أخرج جميع ما في بطنه. فقيل: أرحمك الله يا صديق، إنه لا تثريب عليك ولا ملام، وما أتيت بأمر من حرام. فقال: أما إنه ما منعني أن أبقيها في جوفي إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإني خشيت أن ينبت من لحمي شيء من ذلك السحت فيدخلني النار، فأبيت إلا أن أخرج ذلك الحرام من جوفي، مع أنه في حقيقة الأمر وفي ظاهر الشريعة لا شيء عليه من حرام على الإطلاق، إلا أنه يسير على قدم المختار صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كانوا، ونحن إذا نظرنا في واقعنا الذي نحياه اليوم فإنا نجد أمرا عجبا، نجد حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينطبق على واقعنا الذي نحياه: حذو القذة بالقذة لا يغادر منه شيئا، لا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه الرجل من أين أخذ، من حلال أم من حرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه الرجل من أين أخذ، من حلال أم من حرام. وصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر تحذيرا أكيدا أن يتورط العبد المؤمن فيما هو بين الحلال وبين الحرام، فيكون كالشاة العائرة بين الصفين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عنه النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يظن كثير من الخلق أنها مشتبهة تلك الأمور في ذاتها، أي لا حكم لها في الشريعة، وليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يعلمهن كثير، ولم يقل لا يعلمهن الناس كل الناس، وإنما لا يعلمهن كثير من الناس. وأما الخليل من هؤلاء من أهل التحقيق ومن أهل المعرفة والعلم الصحيح، فإنهم يعرفون تلك المتشابهات بأحكامها. غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بدينه للكافة لا للخاصة، ولذلك لما كان كثير من الناس لا يعلمون حكم المتشابهات وضع لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قانونا. فمن استبرأ من تلك الشبهات ومن ترك تلك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أمور هي حلال محض، وأمور هي حرام محض، وأمور إذا وقع المرء فيها وقع في الحرام فهي لاحقة لا محالة بدائرة الحرام. وإذا عاد التقسيم إلى قسمين: إلى حلال محض وحرام محض وحرام مشتبه أقرب ما يكون إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. ما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور التي اشتبهت على العبد المسلم لا يستطيع لها تمييزا؟ لا هي إلى الحلال بدليل قاطع واضح صحيح صريح، ولا هي إلى الحرام بدليل واضح قاطع صحيح صريح. ما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأما من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كمثل الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ثم رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر إلى أصله الذي يقوم عليه ويتأصل به، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله رب العالمين أن يصلح قلوبنا وأن يذهب فسادها، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن تشخيص داء الأمة اليوم لا يحتاج إلى كثير نظر ولا إلى طويل بيان، فحسبك آية من كتاب الله رب العالمين تدلك وتضع يدك على موطن الداء ومنبع العلل والأدواء. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ألا يكفي هذا في أن يكون داء قائما برأسه تتأخر به أمة عزيزة، وتوضع به أمة مرتفعة الشأن، وتذل به أمة كانت من العز في السماك الأعزل أو أعلى من ذلك وأرفع؟ إن الله رب العالمين سبحانه يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بعض أهل التفسير يقول إن الرجل من أهل الربا أو الطائفة من أهل الربا أو القرية ممن يأكل الربا، إذا قال لها الإمام: كفي وأقلعي وأقلع عن هذا الربا الذي تأخذ، ثم لم يمتثل أو لم تمتثل تلك الطائفة أو القرية التي تأخذ بالربا، فإن الإمام يجرد لها حربا بالسلاح والعتاد والخيل والرجال، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولكن الأمر أعم من هذا كله، إن الحرب من الله رب العالمين سبحانه تكون في الأجواء التي تصيب الناس لم تكن في من سلف في أسلافهم، في ذلك القلق الذي يأخذ بمجامع نفوس الناس، فلا يقر لهم ليل ولا يهنأ لهم عين ولا تهنأ لهم عين بغم، فليلهم كرب ونهارهم نصب وحياتهم عناء، في هذا الهم القائم المقعد، في هذا الهم المقيم المقعد الذي يأخذ بتلابيب الناس فلا يفلتهم إلا إذا دخلوا القبور، ويعلم الله رب العالمين أيفلت الهم من دخل القبور أم يلازمهم. في هذه الحرب التي تراها هنا وهناك بين طوائف من المسلمين، يأخذ بعضهم بتلابيب بعض قتلا وضربا وتشريدا ونهبا، في هذا التسليط الذي يحدث في العالم كله بعضه على بعض، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله، ومن ذا يطيق حرب الله؟ ومن ذا يطيق أن يحمل السلاح محاربا لله رب العالمين؟ إن آكل الربا كما أخبر المختار صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يوم القيامة إذا ما بعث من قبره، يأتي يوم القيامة وعليه عدة سلاحه من خنزة ودرع ورمح، ويقال له دونك فحارب ربك، دونك فحارب ربك الذي يأكل الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث يوم القيامة من قبره مجنونا يخنق، يبعث آكل الربا من قبره يوم القيامة مجنونا يخنق، أن يصيبه الصرع الذي يشد عليه مجاري النفس منه فيكاد أن يخنق. يبعث آكل الربا يوم القيامة على هذه الصورة كما أخبر الله رب العالمين، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا تأويله وهذا بيان حاله كما أخبر المختار صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله رب العالمين لما حرم ما حرم من المحرمات الكبيرة لم يذكر في عاقبة أمر من تلك الأمور المحرمة، مثلما ذكر في عاقبة الربا دنيا وآخرة. إذا ما نظرت في كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته ما بين الدفتين لا تجد ذنبا يتوعد الله رب العالمين من فعله بالحرب منه سبحانه وتعالى إليه إلا الربا. حتى إن الفقهاء عليهم الرضوان لا يجعلون الربا فوق الزنا، يجعلون الربا فوق الزنا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ولا تظنن أني أخطئ في نص الحديث، لأن قواعد اللغة تقضي بأن نقول على الصحة على حسب القانون اللغوي أشد عند الله من 36 زنية حتى نخالف بين العدد والمعدود، ولكن هكذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما تعمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد أن يأتي بهذا النص مخالفا للعرف اللغوي الجاري، يدل على أن الأمر مخالف لبدائه العقول أيضا. فكما أن حسكم اللغوي يمكن أن ينكر النص من حيث هو لغة، فكذلك حسكم الشرعي يمكن أن ينكر النص من حيث هو دين وهو غير منكر لا لغة ولا دينا، كذا ورد النص صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم. درهم ريبا يأكله المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 حوبا، أي إثما، أي لونا من ألوان الإثم. ويقول في رواية أخرى صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا والشرك كذلك. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك مثل هاتين في تطابقهما حذو النعل بالنعل. الربا 72 بابا والشرك مثل ذلك. الربا 72 حوبا، أي إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 72 بابا، 72 حوبا، أدناها أقلها وأدهنها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن نكاح الرجل أمه كزنا المحارم في ذروتها وأعلاها هو أعلى ما يكون في درجات الزنا على الإطلاق. جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل درجات الربا. ولذلك يقول العلماء: إن الربا بإجماع لا خلاف فيه أشد عند الله رب العالمين من الزنا، ولا يخالف في ذلك إلا من يرد الأحاديث الصحيحة بغير علم وبغير وعي. نسأل الله السلامة والعافية. مثل هذه ألا تعد داء يتورط المسلمون بسببه في الذل وفي المهانة وفيما هم فيه من خزي الدنيا؟ ونسأل الله ألا يعقبنا خزي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. إن نظرا يسيرا في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضع يدك على موطن الداء من غير طويل فلسفة ومن غير طويل بيان ومن غير كثير عناء. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما صح عنه: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التشخيص هذا، لأن واقع الأمة ذل خائم لا يريم، لا تفلح فيه محاولات الإصلاح بحال. صلت الله رب العالمين على خير أمة أخرجت للناس، أحقر أمة أخرجت للناس، شراذم الأرض ولصوصها وقطاع طريق، سلطوا عصابة يهود، سلطوا على أمة خير البرية صلى الله عليه وسلم، فساموهم الخس وساموهم الذل وشردوهم كل مشرد. والنبي يشخص لك الداء ويصف لك الدواء، لا ينزع الله عنكم هذا الذل إلا إذا رجعتم إلى دينكم، وإلا فالذل نازل على رؤوسكم، فاللهم ارفع سخطك ومقتك عنا يا أرحم الراحمين. إذا رضيتم بالعينة، يحتاج الرجل المال ولا يملكه، يذهب إلى بائع فيأخذ منه سلعة إلى أجل بثمن محدد، ثم يرد عليه السلعة بثمن أقل ويقبض الثمن في الحال، فيكون عليه فرق ما بين هذين مع ثمنها الذي ردها به، وهي حيلة من حيل التحايل على الربا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالترف ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأخوف الناس لربه سبحانه، ومع ذلك يمر على التمرة المسقوطة، أي الساقطة، كما قال ربنا سبحانه حجابا مستورا أي حجابا ساترا، لأن الحجاب في نفسه مستور وإنما هو حجاب ساتر. فكذلك تمرة مسقوطة أي تمرة ساقطة. يقول لولا أني أخشى أن تكون هذه من تمر الصدقة لأكلتها. الله رب العالمين سبحانه لما أراد أن يحرم الربا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحرمه تحريما مطلقا من أول درجة، وإنما ترقى بالأمة درجة من بعد درجة من أجل التحريم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فلم يبين حلالا وحراما، وإنما بين أن هذا يكرهه وهذا يحبه. والمؤمن بحسه يندفع من تلقاء نفسه وإيمانه إلى ما يحبه الله رب العالمين، ويصدف ويبتعد عما يكرهه الله رب العالمين. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أحوال بني إسرائيل، كيف أن الله رب العالمين أعد لهم عذابا أليما، وذكر في حيثيات إعداد العذاب الأليم وسببه ذكر وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. فبين الله رب العالمين أن هذا من سيرة أولئك الذين هم إخوان القردة والخنازير، كأنما يقول للمؤمنين إنكم لا تتشابهون بحال، ولا يمكن لكم أن تتشبهوا بحال بأولئك الذين لعنتهم لعنا كبيرا، أولئك الذين جعلتم منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكأنما يقول لنا ربنا لا تتشبهوا بهم وأقلعوا عن الربا غير أنه لم يحرم أضعاف المضاعفة. وأما ربا 7% و14% فليس أضعاف المضاعفة، وإنما هو أقل من القليل فلا يحرم، لأن الله رب العالمين إنما حرم الأضعاف المضاعفة. وليس كذلك، لأن الله رب العالمين قال في المرحلة الرابعة في التحريم المطلق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا مضاعفة ولا غير مضاعفة، لا تظلمون ولا تظلمون. حرم الله رب العالمين هذا الأمر تحريما جازما مطلقا بنص الكتاب العزيز وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل لأحد من بعد أن يأكل درهما من ربا، لأن من أكل درهما من ربا كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم يأكله الرجل وهو يعلم، فإنما إثمه عند الله أشد من 36 زمية، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويبين المختار صلى الله عليه وسلم أن أقل درجة من درجات الربا هي أعلى درجة من درجات الزنا، وهي زنا المحارم مع الأم الوالدة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، إنه على كل شيء قدير. فما يحل لمسلم بحال أن يأكل درهما من ربا وهو يعلم. فأما إذا اشتبه الأمر عليك فعندك حديث النعمان بن بشير: حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الحكم فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، أي من لم يستبرئ من الوقوع فيما اشتبه بين الربا وغيره فقد وقع في الربا، بمفهوم نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل تحت الوعيد الشديد، سواء قاله ربنا سبحانه في محكم التنزيل أو نص عليه النبي الكريم في صحيح السنة المطهرة. نسأل الله السلامة والعافية، إنه على كل شيء قدير. ربما اشتبه علينا الأمر لأن عالما من علماء المسلمين يقول بأمر يجتهد فيه، فنأخذ نحن به ونجعله أول ما نعقد عليه الخنصر، ونجعله هو القول الفصل في القضية لا نسمع فيها غيره. فإذا جاء الدكتور المفتي وهو رجل من أهل العلم والفضل فاجتهد في أمر من الأمور التي تشتبه وتلتبس من المعاملات الحديثة التي لم تكن قبل، فقال إن هذا حلال. نحن بداءة لا نقول إن الرجل يحلل الربا، لأنه لا يجوز لنا على الإطلاق أن نصف مسلما في دائرة الإسلام، فضلا عن أن يكون عالما من علماء المسلمين، لا يجوز لنا أن نصف من كان كذلك بأنه يقع في أمر يخرجه من دائرة الملة قولا واحدا، لأن الذي يحل الربا كافر، والرجل لم يحل الربا وإنما أحل صورة من صور التعامل. أما تحريم الربا فهو قائم على لسانه وفي كلامه صراحة وضمنا، ولا نظن أن عالما من علماء المسلمين يصل إلى مثل هذه الحال بحال أبدا، بل لا نظن أن مسلما يفعلها على الإطلاق، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره فقد كفر. فلا يحل لنا أبدا أن نقول إن الرجل أحل الربا، لا، الرجل حرم الربا، ولكنه أحل صورة من صور التعامل، فقال إن فوائد البنوك ليست ربا محرما، وإن الشهادات شهادات الاستثمار ذات الجوائز لا شيء فيها وهي حلال. هذا ما أداه إليه اجتهاده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نكل نيات الناس إلى رب الناس، وأن نحكم على الأمور بظواهرها. هذا رجل نيته منقولة لربه، قد يدخل في إطار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، لأن دين الإسلام دين يحترم العقل ويحترم الاجتهاد، حتى أن ما وصل إليه فلاسفة الحرية في إلى يوم الناس هذا مما عرفوا به الحرية بأنها هي حق الخطأ، تخطاه الإسلام من قرون متطاولات بمسافات متباينات. فإن الإسلام لم يحترم حق الخطأ فقط، وإنما أثاب على الخطأ إذا ما أخذ المخطئ بشروطه بشروط الاجتهاد. فإذا اجتهد الرجل ما دام متملكا لوسائل اجتهاده فأخطأ فله أجر. أنا لا أدافع عن أحد، وإنما نريد أن نجعل الأمور في نصابها، ولكن الرجل أحل هذه الصورة من صور التعامل باجتهاده، ولا أحد يكبر على الخطأ في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعبدنا بأخذ ديننا من أقوال أحد من الرجال، وإنما ردنا إلى الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. فإذا كان الدكتور المفتي قد أفتى بحل هذه الصور من صور التعامل لا بحل الربا، ثم جاء غيره من العلماء كالشيخ الشعراوي شفاه الله، وكالشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي وغيرهم من العلماء الأفاضل الأماثل، فقالوا هذه الصورة من صور التعامل حرام. فأصبح عندنا قول يقول بأن هذا حلال، وقول يستند إلى الدليل الشرعي الصحيح ورد الأمور إلى أصولها يقول هذا حرام. لو أنك أخذت بحديث النعمان بن بشير يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيلزمك بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تترك هذا الأمر الذي أحله فضيلة الدكتور المفتي، أن تدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا ينقص ذلك من قدر الرجل في شيء. فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر يسير، ولا يحل لنا أن نتوقف في أمثال هذه الأمور طويلة، لأن أمة خلقت للعمل لا للكلام، أمة لو أنها توقفت عند حدود الكلام ما أسلم أحد، ما أسلمنا نحن. لو لم يتحرك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتحا لهذه البلد الطيبة، ما أسلمنا ربما إلى يوم الناس هذا ديننا دين عمل لا دين كلام. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن كثيرا من القواعد العامة في دين الله رب العالمين مهجورة، والصراع قائم في جزئيات. في الحق أن للجزئيات شأنا عظيما في دين الإسلام، وأنت تسمع في اليوم 5 مرات إذا صليت في الجماعة وراء إمام، تسمع إمامك يقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين استواء الظاهر واستواء الباطن. لا تختلفوا في الصف، يتقدم أحدكم ويتأخر الآخر، وهذا أمر ظاهر. ما علاقة هذا الأمر الظاهر بالقلوب؟ ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا الأمر الظاهر وبين القلوب بالثمرة، يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قاعدة عظيمة في دين الله رب العالمين، ويبينها الله رب العالمين في محكم التنزيل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نسوا حظا مما ذكروا به فأعقبهم نسيان هذا الحظ اختلافا بعداوة وبغضاء في القلوب إلى يوم الدين، لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. يقول علماؤنا عليهم الرضوان فكذلك المسلمون إذا نسوا حظا مما ذكروا به من دين الله رب العالمين كتابا وسنة أغرى الله رب العالمين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فللظاهر أمر عظيم جدا متعلق بالباطن لا ينفك عنه بحال، غير أننا لا ينبغي لنا أن نتوقف عند حدود المقدمات، ينبغي علينا أن نتمسك بالكليات العامة في الدين. لا يحل لنا أن نلقى رجلا لم يدخل الملة بعد وثوبه قد طال وراءه يجر على الأرض، فنمسك بتلابيبه نقول له يا آبا ينبغي عليك أن تتقي الله وأن تتبع سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول لك من أبو القاسم هذا؟ تقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل أن تدعوه إلى دين الله رب العالمين، فإذا ما أمن بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم ودخل في الدين تلزمه بأمر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بأمر الدين، وأما قبل ذلك فلا. الترتيب مهم جدا في أنفسنا وفي حركة حياتنا. كلوا من حلال، فإن الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أشعث أغبر، مع أن السفر من المواطن التي يجيب الله رب العالمين فيها الدعاء، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. دونكم دينكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي علينا إذا ما سمعنا قولا لعالم من العلماء أن لا نتوقف طويلا عنده، ثم إذا ما صنعنا ذلك ولم نتوقف عنده لا ينبغي علينا ولا لنا أن نتوقف طويلا عند من قاله، لأن النيات إنما يعلمها الله رب العالمين ويتيب عليها أو يعاقب، لا يفعل ذلك ولا يملكه إلا الله. فلا ينبغي علينا إذا ما سمعنا فتوى من عالم من العلماء غير خارج من نطاق الملة بأمر يخرجه من حدودها بل هو منطوٍ في إطارها، لا ينبغي علينا أن نتجاوز ما أفتى به تضعيفا أو تصحيحا، أخذا أو ردا، معارضة أو موافقة، نتجاوز ذلك كله إلى شخصه هو، فإن ذلك من تضييع الأعمار فيما لا يفيد. أنتم أمة عمل ولستم بأمة كلام، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في من وراءكم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا غياث المستغيثين أغثنا, يا غياث المستغيثين أغثنا, يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم قد عدنا إليك فلا تردنا خائبين, عدنا إليك فلا تردنا خائبين, عدنا إليك فلا تردنا خائبين, عدنا إليك فلا تردنا خائبين. اللهم تب علينا لنتوب, تب علينا لنتوب, تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب على أمة نبيك, اللهم تب على أمة حبيبك, اللهم تب على أمة مصطفى, اللهم تب على أمة مجتبى, اللهم تب على أمة نبيك, تب على أمة محمد. يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد, يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد. اللهم ارفع عنا الذل برحمتك, ارفع عنا الذل برحمتك, ارفع عنا الذل برحمتك. اللهم قد ضاقت صدورنا فاشرحها, اللهم اشرح صدورنا, اشرح صدورنا, اشرح صدورنا, يسر امورنا, يسر امورنا, يسر امورنا, فرج كروبنا, فرج كروبنا, فرج كروبنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا, يا ارحم الراحمين ارحمنا, يا ارحم الراحمين ارحمنا, يا غياث المستغيثين اغثنا, يا غياث المستغيثين اغثنا, يا غياث المستغيثين اغثنا, يا غياث المستغيثين اغثنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ردنا إليك ردا جميلا, ردنا إليك ردا جميلا, ردنا إليك ردا جميلا, ردنا إليك ردا جميلا, ردنا إليك ردا جميلا. قد عدنا إليك فلا تردنا خائبين, عدنا إليك فلا تردنا خائبين, عدنا إليك فلا تردنا خائبين. نعوذ بك من قساوة قلوبنا, نعوذ بك من جمود أعيننا, نعوذ بك من حدة ألسنتنا, نعوذ بك من شح أنفسنا, نعوذ بك من, نعوذ بك من, نعوذ بك من, نعوذ بك من, نعوذ بك من. يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين, واحرسنا بالإسلام قاعدين, واحرسنا بالإسلام راقدين. لا تشمت فينا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت فينا أحدا, لا تشمت فينا أحدا. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. من تهن فلا مكرم له فلا تهنا, من تهن فلا مكرم له فأكرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا, أكرمنا ولا تهنا, أكرمنا ولا تهنا. اللهم إن رددتنا فلن يقبلنا أحد, فلا تردنا قائبين, لا تردنا قائبين, لا تردنا قائبين. ارحمنا وارحم سائر العصاة والمذنبين تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اكشف عنا حجاب المعاصي والذنوب، اكشف عنا حجاب المعاصي والذنوب. اللهم لا تجعل قلوبنا غلفا، لا تجعل قلوبنا غلفا، لا تجعل قلوبنا غلفا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لك من كل راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين، اقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. أذلاء فاعزنا، أذلاء فاعزنا، أذلاء فاعزنا. هن على الخلق فاعزنا، هن على الخلق فاعزنا. ضاقت علينا الارض بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ولا ومخرجا. لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. اعزنا بالاسلام، اعزنا بالاسلام، واعزنا بالاسلام، واستخدمنا للاسلام. اللهم استخدمنا للاسلام.